ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا فيما يتعلق بصحيح السنة للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ونحسب إن شاء الله أن يكون هذا هو آخر درس في هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والتيسير. وقبل ذلك أحب أن أنبه على أمرين. الأمر الأول هو ما يتعلق بعلب الماء، فأذكر من أخذ علبة أن يأخذها معه إذا كانت فيها ماء، لأن لا يبقى الماء، وهذا من نخشى أن يكون الإسراف، أن يأخذ منا الواحد نصف العلبة ثم يتركها فيأخذها معه يشربها في الطريق ويشربها في، لأن هذا من النعم التي سوف نسأل عنها. ثانيا، فيما يتعلق بحجز المكان في المسجد، وهذه مسألة ينبغي أن نبينها. فمن كان في المسجد جالسا في المسجد ثم أراد أن يتوضأ مثلا، فلا مانع أن يضع شيئا في مكانه ثم يذهب يتوضأ ويعود إلى مكانه. أما من كان في بيته مثلا، شخص يتصل على زميله وهو في البيت، إلا حجز لي في المسجد جهة وأنا جاي الطريق، لا، هذا لا يجوز. من سبق إلى مكان لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، يقول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث منا مناف من سبق. فمن كان في المسجد لكن ذهب يتوضأ فلا مانع أن يضع في مكانه شيئا لكي يكون معلوما بأن هذا المكان لفلان. لكن من كان خارج المسجد ولم يأتي إلى المسجد، إنما حجز مكان طلب من شخص أن يحجز له مكان وهو غير موجود في المسجد، وهناك في المسجد من قد سبق، فمن سبق أحق في المكان. أحببت أن أنبه على هذين الأمرين. نعم، القول في الاسم القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولم قول من إمام فيستمع، فالقول فيه شيء شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والفور فيه أن ينتبه إلى فور الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك، فليبدل الشاهد منكم أيها الناس. فليبدل الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فناء أو طوبى فدنا أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحل في ذلك طولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد، معتدي متخلص معتدي يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد رسول الله وعد رسول الله وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب أمر وأن يحل المحل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أفداله على أخبر صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر وذلك ما حدثنا أبو هريرة حدثنا المحاربي إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجمي عن سفيان بن مازع الأصبحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يؤذون أهل النار على به من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذون على ما بنا من الأذى فرجل مغلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاءه ورجل يسير فوق طيحا ودما ورجل يأكل لحما فيقول لصاحبه التابوت ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس ويقال للذي يجر أمعاءه ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان لا يبالي إن أصاب البول منه لا يغسله ويقال للذي يسيل الروم قيحا ودما ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة بدعة قبيحة فيستبدها كما يستبد الرفث ويقال للذي يأكل لحما ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس وحدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل بن حرشة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله نعم عندك نعم ابن جريج ما بل عندكم هذا حدثنا حدثنا جريج ابن جريج نعم أو أنبأنا في نصرة نعم أنبأنا عن موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه وحدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الغازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مرضت بقوم لهم أطفال من نحاس يخمشون صدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وحدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن يزيد عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة نعم أحسن الله إليك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا غرقا فوقف على قبرين ثريين فقال أدفنتم هنا فلان وفلانا أدفنتم ها هنا فلانا وفلانا أدفنتم ها هنا فلان وفلانة أو قال فلانا وفلانة؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال قد أفعد فلان الآن يضرب. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إذا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس. ولولا تمريج قلوبكم وتزينكم في الحديث لسمع ثم أسمع. ثم قال الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس. ولولا تمريج في قلوبكم وتزينكم في الحديث لسمعتم ما أسمعت. قالوا يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلانا فإنه كان يأكل من فرض الناس. وحدثنا محمد بن يزيد الرفاعي، حدثنا ابن فضيل وحدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر وعياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا ترتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع عورته يفضحه في بيته. آخر الكتاب والحمد لله وحده. هذا المبحث الذي ابتدأه المصنف رحمه الله عز وجل رحمه الله تعالى بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فبعد وهي مسألة قال وأما القول في الاسم هل هو المسمى أو غير أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين. وهذا كلام نفيس من هذا الإمام رحمه الله. وهذا الموضوع من الموضوعات التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة، فلم يعرف عن أهل السنة بأنهم خاضوا في هذه المسألة هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى. فيجب أن يعلم أولا أن أهل السنة والجماعة لم يخوضوا في ذلك لأن الأمر واضح، فالله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بالصفات، فالوقوف مع الأسماء التي سمى الله بها نفسه والصفات التي وصف بها نفسه هو اللازم ولا محل للتكلف. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله لا محل للتكلف في هذا، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ إنما تكلف هذا أهل البدع ولم يكلف أهل السنة والجماعة أنفسهم بذلك. إن من المعلوم أن الله عز وجل سمى نفسه الرحمن الرحيم السميع البصير وغير ذلك، فيسمى بما سمى به نفسه سبحانه، ويوصف بما وصف به نفسه سبحانه، أو سماه به رسوله أو وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم. ويقف أهل الحق مع هذه المعاني، ولا داعي في أن يتكلفوا أشياء ما ذكرها أهل السنة ولا بحثوا فيها. فتجد أهل العلم عندما يتكلمون عن مسألة، قالوا هذه المسألة مما أحدثها أهل البدع، ومن الأمور التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة لم يخوضوا في هذه المسألة. ولقد سمعت فضيلة الشيخ محمد أمان البيامي رحمه الله تكلم عن هذا، وهذه المسألة مما أحدثها أهل البدع، والأمر عند أهل السنة والجماعة واضح ولله الحمد. وأهل السنة قد قعدوا قواعد مهمة في هذا الباب، وأظن أني قد أشرت إليه. فمن القواعد المهمة قولهم القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. وكذلك قولهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا رد على من؟ على الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، والماتريدية الذين أثبتوا ثمان صفات بزيادة الصفة في التكوين وأول الباقي. فيقابلهم كما أثبتتم هذه الصفات السبع على ما يليق بجلال الله وعظمته، فأثبتوا باقي الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. حتى أن إثباتهم بهذه الصفات ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. قالوا أثبتوها لأن العقل أثبتها، ليس لأن النص والدليل أثبتها. كذلك يقول شيخ الإسلام تيمية التجولية قاعد قواعد مهمة، أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى وصف نفسه، سمى نفسه السميع البصير، وموصوف بالسمع والبصر. كذلك قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والمخلوق كذلك له سمع له بصر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن يقول أهل العلم للخالق صفات تليق بجلاله، وللمخلوق صفات تليق بحاله. ولهذا تقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، كان يخفى علي كلام المجادلة وهي في البيت عنده، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فنثبت الأسماء والصفات كما أثبتها الله لنفسه في كتابه، أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، رد على المعطل. قال الشيخ رحمه الله فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها، يعني العقائد التي ذكرناها، ما بيناه لكم على وصفنا. فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب. الإمام ابن الجرير ابتلي رحمه الله واتهم اتهامات، وهكذا العالم قد يبتلى. فهو يقول من، ولهذا تجد من العلماء من يبين عقيدته في كتب، تأملت كتب أهل العلم يبينون عقائدهم في كتب لئلا يفترى عليهم بعقائد لم يعتقدوها أو بأقوال لم يقولوا بها فيبينوا عقائدهم. تجد المزني وأبي زيد القيرواني وغيرهم عقائد السلف، إمام البخاري، بل ألف بعض أهل العلم مجمل اعتقاد السلف، كل واحد يبين عقيدته. الإمام محمد بن عبد الوهاب لما كثر الكلام عليه أرسل إلى أهل القصيم عقيدته، وهي مشروحة وشرحها شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله الإمام ابن جرير الطبري بعدما ذكر هذه العقائد، قال هذا الذي يدين الله به في الأشياء التي ذكرناها، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرس معتدل. ولهذا كما جاء عن في ترجمة للشيخ محمد عبد الوهاب في محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، اتهموا رحمه الله، قالوا يخالف الإجماع، اتهموا بأنه خارجي، وهكذا اتهامات كثيرة اتهم بها علماء الإسلام، وهذا ليس بغريب. من أهل الباطل كما يقال رمتني بدائها وانسدت، فهم يتهمون أهل العلم بما هم منه براء. قال فهو كاذب مفتر متخرس معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدهر. فيأتي معنا في الشرح هذه مقدمة أو هذه الخاتمة، ثم بعد ذلك أورد الأحاديث رحمه الله، وذكر المصنف قال يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته وحق على الله أن يريده المولد. هذا أمر يرجع إلى الله عز وجل، يرجع إلى الله عز وجل، فلا نستطيع أن نجزم لأن مرتكب الكبيرة لا نجزم له بجنة ولا بنار، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. ومرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من غير سابق عذاب، وإن شاء عذبه بقدر جنايته ثم يكون مآله الجنة. قال هو حق على الله أن يريده المولد الذي وعد رسوله أضرابه أن يحله المحل الذي أخبره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يحل أمثاله على ما أخبر. ولا يجوز للإنسان أن يتهم آخر أو يتكلم به إلا بحق وبعلم، يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، لأن الموقف صعب. ويأتي الكلام على هذا. أورد المصنف رحمه الله الحديث الأول، قال أبو جعفر وذلك ما حدثنا أبو كريب. أبو كريب ما اسمه؟ محمد بن العلاء. بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى. هذا الحديث إسناده ضعيف مرسل، فيه ثعلب بن مسلم الخدعمي قال عنه الحافظ بسطوط، وفيه أيوب بن بشير العجمي وثقه ابن حبان، وقال فيه الذهبي مجهول، وشفي بن ماجة كذلك. لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله كما في ضعيف الترغيب والترهيب. وفيه التحذير من صفات وخصال منها أكل أموال الناس بغير حق، ومنها الوقوع في أعراض الناس بغير حق، ومنها المشي بالنميمة. ثم أورد المصنف رحمه الله قال: حدثنا خلاب بن أسلم عن النضر بن شميل بسنده عن أبي الدرداء قال: من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. وهذا الحديث كذلك متكلم فيه في إسناده فيه عن عنة بن جريج، وكان مشهورا بالتدليس، حتى قال الدارقطني: شر التدليس تدليس ابن جريج، فإنه لا يدلس إلا فيما سمعه من مجهول كما قال الدارقطني. وقد روى هذا الحديث كذلك الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن سالم عن جريج بسنده عن موسى بن عقبة عن عمرو بن عبد الله الأودي عن أبي الدرداء، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد لضعف الشيخ الطبراني المكداب ابن داود. وقد روى هذا الحديث أبو عاصم الضحاك بسنده، فأدخل فيه رجلا بين ابن جريج وموسى بن عقبة، فروى الشيخ بالتوبيخ وابن علي الكامل عن ضعفاء الرجال، وهذا الحديث ضعيف جدا. فأبو بكر بن أبي سمرة قال الحافظ في التقريب: رموه بالوضع. لكن روى الإمام أحمد أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث ابن عمر: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. هذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، هذا أمر يوجب الإنسان قبل أن يتكلم أن يعد للسؤال جوابا في الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليك حرام في يومكم هذا في شهركم هذا، اللهم هل بلغت اللهم بشر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلمين حرام دمه وماله وعرضه إلا في أحوال كما سوف يأتي. وكذلك أورد المصنف حديث محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج بسنده عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ليلة معراج، عرج به إلى السماء السلم في المعراج، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ويقعون في أعراض يأكلون لحوم الناس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالغيبة أمر خطير من الكبائر. ولا يغتب بعضكم بعضا. قال أتدرون ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ تكلمت بشيء فيه واقع. قال إن كان فيه ما تقول فقد غتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد مهدته، يعني ما تسلم إما غيبة ولا بهتان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خيرا تس، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، من صمت نجا. قالوا يا رسول الله: أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتنا أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين فخذيه أضمن له الجنة. لسانك أو فرجه أمر خطير، يجب أن ينتبه له الإنسان. بعضنا يطلق للسانه العنان، لا خطام ولا زمام، يتكلم بحق وباطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في مجلس يعد له الكلام الذي لو عده العبد لأحصاه، وكان في المجلس الواحد يعد له 70 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية. ثم أورد المصنف حديث علي بن سهل الرملي: حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي طلحة. الوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على الغرقد، وقف على قبرين ثريين الحديث. هذا الحديث كذلك حديث ضعيف، أخرجه أحمد بن ماجه. قال الهيثمي في المجمع وعزاه لأحمد: فيه علي بن يزيد بن علي الألهالي من القاسم، وكلاهما ضعيف. وضعف هذا الحديث ابن رجب الحنبلي في أهوال القبور، والألباني كذلك ضعفه في تخريج الترغيب والترهيب. ويغني عن هذا الحديث ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في نظر الناس. جاء في رواية: بلى إنه كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، يسعى بالنميمة بين الناس، إما بين شخصين أو إما بين قبيلتين، ويفسد النمام ما لا يفسده، كما يقال الساحر المحيط. وفي الحديث: لا يدخل الجنة نمام. قال تعالى: هماز مشاء بنميم، وهي من الكبائر. وفي لفظ: لا يدخل الجنة قتال. وفي الحديث: أتدرون ما العظم؟ النميمة القالة بين الناس. قال: وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر، وفي رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يتوقع، وفي رواية لا يستنزه من بغي. كل رواية صحيحة. قد ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الفتح. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز على كل واحد منهما على قبر، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله على ما في القبرين. وهذه واقعة عين يقول أهل العلم لا عموم لها، لكن فيه التحذير من النميمة، وفيه التحذير من عدم التنزه من البول وعدم الاستتار من البول. ولهذا عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. عامة عذاب القبر من البول. نسأل الله العفو والعافية. ثم أورد المصنف حديث محمد بن يزيد الرفاعي: حدثنا ابن فضيل حاء. يا أهل الحديث، ما معنى حاء؟ تحويل السند، إسناد. وحدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء ما كنيته؟ أبو قريب. حدثنا أسد بن عامر، حدثنا أبو بكر العيان جميعا عن الأعمش. الأعمش ما اسمه؟ سليمان بن مهران. عن سعيد بن عبد الله عن أبي غزة الأسلمي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين. تحديد الغيبة صريح. ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يضعه في بيته. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث حديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود، وجود إسناده العراقي المغني عن حمل الأسفار يا غيره، هو حديث صحيح. وهذه النصوص يؤخذ منها بالدرجة الأولى تحريم القول على الله بلا علم. تحريم القول على الله بلا علم. ولهذا ذم الله تعالى الكافرين، وكذلك القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون علم. قال الله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذلك القول على النبي صلى الله عليه وسلم بلا علم. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث حديث متواتر، حديث متواتر، مما تواتر حديث من كذب. ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسبق الشيء، وهذه بعض. فهذا حديث متواتر. وما تعريف المتواتر؟ نعم، عن جمع يستحيل في العادة، يتواطأ عن الكذب، فأسندوه إلى شيء محسوس. قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فذم من قال عليه ما لم يقل. وما ذلك إلا لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لهما العصمة، حتى أن الحديث الضعيف والموضوع لا بد أن تبين ضعفه. لا يؤتى به هكذا يبين هذا الحديث ضعيف الموضوع، لئلا يسمع الشخص الذي يسمع ويظن حديث صحيح. وهذا من الجهل، أو الناس يقرأ في الكتب بدون فقه بدون بصيرة. يذكر عن رجل أنه كان يخطب الجمعة من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ويظنه موضوعات للخطب وهو كله حديث موضوعة. فقيل له من أين أتيت بهذا؟ هذا من كتاب الموضوعات لابن الجوزي في كله حديث موضوعة. فيجب الإنسان إذا أراد أن يأتي بحديث أن يتأكد من صحته ويبذل الجهد في ذلك. فكذلك القول على الله بغير علم والقول على النبي صلى الله عليه وسلم، أما من قال فيه ما لم يقل فقد أساء إساءة عظيمة وعرض نفسه للعقوبات العاجلة والآجلة. وإلى هذا أشار المصنف بقول في حق من قال عليه ما لم يعتقد ويقل، وأنه مستحق من الدعوات التي أصدرها عليه. وهكذا القول في الغيبة والنميمة فهما من الكبائر للأحياء والأموات، سواء الغيبة للحي أو الغيبة للميت. ولا يجوز لأحد ذكرا أو أنثى أن يتكلم بأحد من المؤمنين والمؤمنات إلا بما أباحه الشرع. ولهذا كما أشرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره؟ قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتفى، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته. والبهت يقول أهل العلم أشد إثما من الغيبة، لأنه غيبة وزيادة، فهو افتراء الكذب على الشخص بوصفه بما ليس فيه مما يؤذيه ولو كان حاضرا. وهكذا النميمة كما أشرت يقول يفسد النمام أكثر مما يفسد الساحر، لأنه يفرق بين المؤمنين الذين يجب أن يكونوا مجتمعين على الحق، فنقل الكلام السيء من شخص إلى آخر تفريق بين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وإنما يستثنى من الغيبة أمور، وهي ذكر الفاجر بما فيه ليحذره الناس، رجل فاجر وروضي المخدرات شفاك للدماء ونحو ذلك، فهذا ليس في حقه غيبة، بل هذه نصيحة، هذه نصيحة. وكذلك التحذير من مبتدع ومفسد ينشر بدعته وفساده فيحذر الناس منه ويذكره بما فيه بقصد النصيحة لا بقصد التعيير له، ولكن بقصد النصح للناس لئلا يغرهم ببدعته فيلحق بهم الضرر بفساده، فيقال لهم احذروا فلانا فإنه مبتدع، ثم تبين بدعته ليحذره الناس. فهذا له الأجر وليس عليه الوزر، وليس ممن يأكل لحوم الناس كما يقول أصحاب الحزبيات إذا سمعوا من يحذر من أهل البدع ويسميهم بأسمائهم قالوا أنتم أكلتم لحوم الناس ما أبقيتم أحدا، أليس كذلك؟ وأنتم وهم تجدهم في الليل والنهار يغتابون في علماء السنة. فإذا سمعوا من يحذر من أهل البدع من رموزهم شنعوا وأجلبوا بخيرهم ورجلهم، لأن التحذير من أهل البدع يوجعهم. من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيرهم من أهل البدع إلا بتحذير علماء السنة بل من أهل العلم أن صنفوا مصنفات في الرد على أشخاص، الرد على بشر المرنيسي، الرد على فلان بأعيانهم، حماية للدين وصيانة للشريعة ودفاع عن السنة. لا يقصدون أشخاصهم وأعيانهم، لا، إنما يقصدون ما يحملون من أفكار وعقائد مخالفة لمنهج أهل السنة قد بثوه ونشروها بالناس. فإذا جاء من يحذر من سيد قطب ومن حسن البنا ومن محمد قطب ومن محمد إلياس ومن محمد سرور وغيره، أقول جزاك الله خير، ومن ابن لادن والمسعري وغيره من أهل الضلال، فهذا يشكر يشكر، لا أن يشنع عليه. فلا يستمع لأقوال أهل البدع ممن لا يحبون الكلام والتحذير من أهل البدع. من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية إلا بتحذير علماء السنة من هذه الفرق؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، وقال إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ولكن ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد؟ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، لأنك سوف تجد من يحاول أن يبعدك عن هذا المنهج بشتى الوسائل. أهل البدع عندهم أساليب ماكرة خادعة يخدعون بها الشباب، كما أشرت، إذا رأوا يحتاج مال أعطوه مال، رأوا يحب الطلعات والخرجات قالوا عندنا طلعات وخرجات ورحلات، فعندهم إغراءات، لكن يسلبون منك عقيدتك ومنهجك، يسلبون منك عقيدتك ومنهجك، نسأل الله السلامة والعافية. فالحذر من أهل البدع، لا تجالسوا أهل البدع وإن أظهروا الذب عن السنة، يقول بعض أهل العلم. وأهل البدع عندهم إعلام، إذا شخص يرفعوه رفعوه، لكن إذا هداه الله للسنة انقلبوا عليه وحذروا منه، فليس لهم ميزان صحيح. قال: وهكذا المجاهر للمعاصي الذي يسعى بالفساد كصناع الخمور واللصوص وأهل الفساد الذين يتتبعون الناس، فإما أن يفسدوا أموالهم وإما أو أعراضهم أو دماءهم، فمن عرف حقيقة هؤلاء وجب عليه أن يحذر الناس ويذكرهم بما هم فيه من الفساد، وأن يذكرهم بما هم فيه من الفساد، وهذا ليس من الغيبة. وقد ذكر الحافظ بن حجر قال: والذم ليس بغيبة في ستة. أحد يحفظها؟ أنا أحفظها. والقدح ليس بغيبة. تظلم ومعرف ومحذري. أحسن. جاهل وفسقا ومستفتن ومن طلب الإحسان في إزالة منكري. أحسن. هذه أحوال تجوز فيها الغيبة. متظلم، يأتي المرأة أو الرجل إلى القاضي تقول: فلان ظلمني، تشتكي من زوجها. إلى كما جاءت هند تعود فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من مالي وأهلي ما يكفيني. قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك. كذلك مظهر الفسق كما أشرنا، ومحذر تحذير من المبتدع، من طلب الإعانة في إزالة منكر، إلى غير ذلك. هذه أحوال ليست من الغيبة. ولا يأتي إليك ملبس ويقول: أنتم ترتابون الناس لمن يحذرون من أهل البدع. فهذه ليست غيبة، هذه نصيحة، هذه نصيحة. لو جاء شخص أراد أن يخطب عند شخص من الناس فلا مانع أن يسأل عن هذا الخاطب ماذا تعرفون عنه. إذا ومن النصيحة أن تبين إذا كنت تعرف أن هذا الخاطب عليه ملاحظات، فلا مانع أن تبين أن هذا مخالف، هذا على السنة. هذا أذكر بالأمس اتصل بي أحد الإخوة من بلاد المغرب، قال خطب شاب لأختي فقبلت يقول الخطبة، ثم اتصل بي أخ وقال هذا الخاطب تراه من جماعة التبليغ وأنه كذا وكذا. هذا الذي قال له من باب النصيحة، من باب النصيحة وليس من باب الغيبة. وغرض المؤلف رحمه الله مما سبق هو تحذير الناس كذلك من أن يسردوا إليه كلاما أو معتقدا ليس من كلامه وليس من عقيدته، فيشوه سمعته ويهول من أمره ويتسببون في بغضه. فهو لا يجوز لأحد أن يتكلم بالعلماء أهل الكتاب والسنة بشيء يشينهم. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله وإن أخطأوا ووقعوا في خطأ فالخطأ يبين، ما يسكت عن الخطأ، فالخطأ يبين ويعتذر للعالم، يبين الخطأ ويعتذر للعالم. فما من عالم إلا ويقع منه شيء من الخطأ غير متعمد، فيبين ما أخطأ فيه ويعتذر له، ويعتذر له إذا كان من العلماء، ولا يبين أمره ويحذر منه إلا إذا كان من أهل البدع والضلال. أهل البدع والضلال لهم جانب آخر تعالى، لا كان من أهل البدع والضلال أو أهل المجاهرة بالمعاصي الذين قال صلى الله عليه وسلم في حق كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الذين يجاهرون بالمعاصي ولا يستحيون من الله ولا يستحيون من خلقه، فهؤلاء ليسوا بعافية حتى يدعوا هذا الإثم العظيم وهذا الذنب الكبير. ففرق بين العالم السني وبين أهل البدع في التعامل مع الأخطاء في أخطائه. العالم يبين الخطأ ويعتذر للعالم، وأما أهل البدع والضلال فلا، يبين أمره ويحذر منه. والمؤلف رحمه الله يحذر الناس من أن ينسبوا إليه معتقدا فاسدا ليس من معتقده، أو يقوله أقوالا ليست من أقواله. ولهذا في مقدمة الكتاب ذكر قال ولا أحل أحد تكلم في إلا من اتهمني ببدعة. وإذا كان يحذر الناس أن يلحقوا به هذا الأذى فهكذا هو يحذرهم من بهت جميع المسلمين والمسلمات عموما ومن أهل العلم خصوصا. أهل العلم خصوصا لهم مكانة ولهم فضل. وفي الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله بيان لنعيم القبر وعذابه. المؤمن ينعم في الحياة البرزخية نعيما حقيقيا كما دلت عليه النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسب في المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه الله عز وجل إلى جسده يوم القيامة. والمجرم يعذب في قبره، وصاحب الذنب قد يطهره الله عز وجل وإن كان من جملة المسلمين، كما جاء في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقضاه فقال إنهما يعذبان. والمقصود أن نعيم القبر حق لأهله وعذاب القبر حق لأهله، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يك خيرا فما من بعده أيسر عند ربكم لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. ومما يجب أن نؤمن به عذاب القبر ونعيمه، مما بخلاف ما يعتقده أهل البدع من المعتزلة وغيرهم ممن أنكروا عذاب القبر ونعيمه. والآن يوجد من أهل الضلال في هذه المواقع والمنتديات ممن ساروا على طريقة أهل الكلام والمعتزلة، ممن يصرح في المواقع بإنكار عذاب القبر ونعيمه والعياذ بالله، ويجب أن يحذر من هؤلاء أمثال الكيال ومن على شاكلته. فيجب الإيمان بما دلت به النصوص من إيمان بعذاب القبر ونعيمه، ولا يعلم أحد كيفية ذلك إلا ما نطقت به النصوص فقط، ولا يقال كيف يعذب المجرمون فصاروا ترابا ورفاتا، إنه لا يجوز أن يستبعد هذا. فالله عز وجل على كل شيء قدير، والعذاب في البرزخ على الروح أعظم منه على الجسد، ولكن قد ينال الجسد إلى العذاب على كيفية يعلمها الله تعالى، ولو كان ترابا، ولو كان هذا الميت ثلاجة، فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يتجاوز عنا الخطأ والزلل. هذا آخر ما وصلنا إليه في مذكرة هذه الرسالة وهذا الكتاب. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد.